والنجم والسماء

مكين مطاعي

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فإن مع العسر يسرا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله Oh, ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا صدق الله العظيم.